بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله والإخوة والأخوات في هذه الليلة المباركة في مساء الأحد 23 من شهر ذي القعدة من عام 1434 للهجرة، وهذا الدرس هو الدرس 22 من دروس التعليق على تفسير الإمام البيضاوي. وقد وقفنا في اللقاء الماضي عند التعليق على قوله تعالى: والله محيط بالكافرين، وتحدثنا عن كلام الإمام البيضاوي عن هذه الآية. ونبدأ بالآية رقم 20 بقوله تعالى: يكاد البرق يخطف أبصارهم، وتعليق الإمام البيضاوي. تفضل. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول الله تعالى: يكاد البرق يخطف أبصارهم، استئناف ثاني كأنه جواب لمن يقول ما حالهم مع تلك الصواعق. وكاد من أفعال المقاربة، وضعت لمقاربة الخبر من الوجود لعروض سببه لكنه لم يوجد، إما لفقد شرط أو لوجود مانع. وعسى موضوعة لرجائه، فهي خبر محض، ولذلك جاءت متصرفة بخلاف عسى، وخبرها مشروط فيه أن يكون فعلا مضارعا تنبيها على أنه المقصود بالقرب من غير أن، لتوكيد القرب بالدلالة على الحال. وقد تدخل عليه حملا لها على عسى، كما تحمل عليها بالحذف من خبرها لمشاركتهما في أصل معنى المقاربة. والخطف الأخذ بسرعة، وقرئ يخطف بكسر الطاء، ويخطف على أنه يختطف، فنقلت فتحة التاء إلى الخاء ثم أدغمت في الطاء، ويخطف بكسر الخاء لالتقاء الساكنين وإتباع الياء لها، ويخطف ويتخطف. جميل. الإمام البيضاوي هنا بدأ بالحديث عن إعراب هذه الجملة، يعني والبيضاوي كثيرا ما يبدأ بالجانب النحوي فيعرب الآية، فيقول إن جملة يكاد البرق يخطف أبصارهم هي جملة استئنافية. يقول: استئناف ثان، كأنه جواب لمن سأل سؤالا، وهو يعني قوله: ما حالهم مع تلك الصواعق، الآيات التي سبقت بقوله سبحانه وتعالى: كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. في الآية التي قبلها تحدث الله سبحانه وتعالى عن المثل الناري الذي أو المثل المائي الذي ذكرناه: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، يكاد البرق يخطف أبصارهم. فكأن سائلا سأل وقال: ما حالهم مع تلك الصواعق؟ فجاء الجواب بهذه الآية: يكاد البرق يخطف أبصارهم، يعني أنهم مع هذه الصاعقة ومع هذا البرق هم في هذه الحالة. ثم تحدث البيضاوي عن معنى كاد في اللغة، فقال إن كاد من أفعال المقاربة، وهي كذلك في النحو: كاد، عسى، اخلولق، صار، هذه التي يسمونها كان وأخواتها، وكل واحدة من هذه الأفعال لها دلالة عند اللغويين. فكان مثلا تأتي للكينونة الناقصة، وتأتي للكينونة التامة أيضا، وصار بمعنى انتقل من حال إلى حال، وكاد بمعنى قارب الخبر أن يقع لكنه لم يقع، وعسى تأتي لرجاء الخبر، وهكذا. فهو يقول هنا أنها وضعت لمقاربة الخبر من الوجود لعروض سببه، يكاد البرق يخطف لكنه لم يحصل، يعني البرق لم يخطف أبصارهم لكنه كاد، معنى أنه قارب. قال: وسبب عدم وجود الخبر، قال البيضاوي هنا: إما لفقد شرط أو لوجود مانع. وهذه المصطلحات يا إخواني هي مصطلحات منطقية من علم المنطق، وهو الشرط، السبب، المانع. ما معناها؟ قالوا: الشرط هو ما يلزم من وجوده الوجود، أو ما عفوا ما ما ما ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. مثال ذلك الزوال شرط لدخول وقت صلاة الظهر، أليس كذلك؟ فهذا لا يعني لا يجوز أن تصلي صلاة الظهر إلا إذا دخل الوقت، فإذا هو شرط لصحة الصلاة. لكن إذا زالت الشمس هل يلزم منه وجود الصلاة؟ الجواب لا، لأنه قد تترك الصلاة مثلا لسفر فتؤخرها مثلا إلى صلاة العصر، أو قد تكون مغمى عليك في هذا الوقت فلا تصلي لوجود مانع. كذلك الطهارة مثلا، الطهارة شرط للصلاة، لكن قد تتطهر لغير الصلاة فلا تصلي. فإذا الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذلك. المانع بالعكس هو ما يلزم من وجوده العدم، إذا وجد المانع لزم من وجوده عدم الحكم. مثلا كان يكون مثلا الحيض مانع من الصلاة، ليس كذلك؟ فوجوده يمنع الحكم، لكنه لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. افرض أنه ما هو موجود هذا السبب أو هذا المانع، وهو مثلا الحيض عند المرأة، هو غير موجود عند المرأة، ولكن هل يلزم منه من عدم وجوده وجود الصلاة؟ لا، فقد تكون المرأة على طهارة ولكنها لا تصلي لعدم دخول وقت الصلاة أو لسفر أو أي سبب من الأسباب. هذه المصطلحات تكثر في كتب التفسير وفي كتب أصول الفقه وفي كتب الفقه، فينبغي دائما على طالب العلم أن يكون مستحضر لهذه لتعريف هذه المصطلحات، لأنها كثيرة في الكتب في التفسير وفي غيره. قال وعسى موضوعة لرجائه، يعني يقول هو تكلم عن كاد وقال إن كاد وضعت للدلالة على مقاربة وقوع الخبر ولكنه لم يقع لسبب من الأول مانع، ثم استطرد فتكلم عن عسى فقال وعسى موضوعة لرجائه، يعني موضوعة لرجاء وقوع الخبر، عسى الله أن يتوب عليه، فهي خبر محض ولذلك جاءت متصرفة بخلاف عسى. يعني يقول كاد جاءت متصرفة، يعني تتصرف إلى الفعل المضارع فتقول يكاد، وتأتي إلى الفعل الماضي فتقول كاد، وتأتي إلى الفعل الأمر فتقول كد، وهكذا، ولذلك هي متصرفة بخلاف عسى، فإن عسى جامدة لا تتصرف، لا تقول عاسى يعيس عس ونحو ذلك، وإنما هي عسى جامدة كما هي. قال وخبرها يعني خبر كاد مشروط فيه أن يكون فعلا مضارعا تنبيها على أنه المقصود بالقرب من غير أن، يكاد البرق يخطف، يكاد البرق يخطف، فيخطف كما تلاحظون هنا فعل مضارع ولم يدخل عليه أن. قال لتوكيد القرب بالدلالة على الحال، وقد تدخل عليه أي تدخل عليه أن على الفعل، وقد تدخل عليه حملا لها على عسى، فتقول مثلا يكاد البرق أن يخطف أبصار، يقول يجوز هذا ويجوز هذا، ولكن مع يكاد الأصل أنه لا يكون معها أن. قال كما تحمل عليه بالحذف من خبرها لمشاركتهما في أصل معنى المقاربة، يعني عسى ويكاد هم يشتركون في الأصل الذي يدل على المقاربة، لكن يختلفان في المعنى الدقيق، فتكون يكاد للمقاربة وتكون عسى لرجاء الوقوع. والخطف، ثم انتقل الآن إلى الحديث عن الخطف ومعناه في اللغة، يكاد البرق يخطف، تكلم عن يكاد وسبق أنه تحدث عن البرق وما هو البرق، قال يكاد البرق يخطف، فقال الخطف الأخذ بسرعة، هذا هو معناه في اللغة، والخطف الأخذ بسرعة. ثم تكلم عن القراءات في يخطف فقال وقرئ يخطف، يكاد البرق يخطف أبصارهم. وقرئ أيضا ويخطف أبصارهم، يكاد البرق يخطف أبصارهم، يخطف بمعنى يختطف أيضا. تذكرون مثلها في سورة يونس: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي. يهدي بمعنى يهتدي، فهذه أيضا نفس الفكرة، يخطف. وهذه أوزان قليلة في اللغة العربية تأتي على هذا المعنى، يخطف ويهدي، ونظائر قليلة جدا على منواله. قال ثم ويخطف أيضا، يخطف ويخطف بكسر الخاء لالتقاء الساكنين، ويخطف ويتخطف، هذه كلها قراءات شاذة، ليس هناك واحدة من هذه القراءات قراءة متواترة إلا القراءة التي يقرأ بها، وهي يكاد البرق يخطف أبصارهم. أما بقية القراءات فهي قراءات منسوبة إلى أفراد، ولكن الذي أجمع عليه الصحابة وأثبت في المصاحف هو القراءة التي نقرأ بها. وهذا هو معنى القراءة الشاذة أيها الإخوة، إن القراءة الشاذة هي القراءة التي فقدت شرطا من شروط التواتر الثلاثة، وهي صحة الإسناد ومخالفتها لرسم المصحف وعدم موافقتها لوجه من وجوه النحو، فهذه التي يعني يتوفر فيها أو التي تفقد شرطا من هذه الشروط الثلاثة تسمى قراءة شاذة عند أهل القراءات. طيب تفضل يا أخي. قال تعالى: كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. استئناف ثالث، كأنه قيل: ما يفعلون في تارتي خفوق البرق وخفيته. فأجيب بذلك: وأضاء إما متعد والمفعول محذوف بمعنى كلما نور لهم ممشى أخذوه، أو لازم بمعنى كلما لمع لهم مشوا في مطرح نوره. وكذلك أظلم، فإنه جاء متعديا منقولا من ظلم الليل، ويشهد له قراءة أظلم على البناء للمفعول، وقول أبي تمام: هما أظلم حالي ثمة أجليا، هما أظلم حالي، هما أظلم حالي ثمة أجليا، ظلاميهما عن وجه أمرد أشيبي. فإنه وإن كان من المحدثين لكنه من علماء العربية، فلا يبعد أن يجعل ما يقوله بمنزلة ما يرويه، وإنما قال مع الإضاءة كلما ومع الإظلام إذا، لأنهم حراس على المشي، فكلما صادفوا منه فرصة انتهزوها، ولا كذلك التوقف. ومعنى قاموا وقفوا، ومنه قامت السوق إذا ركدت، وقام الماء إذا جمت. وقوله تعالى: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، أي ولو شاء الله يذهب بسمعهم بقصيف الرعد وأبصارهم بوميض البرق لذهب بهما. فحذف المفعول لدلالة الجواب عليه، ولقد تكاثر حذفه في شاء وأراد حتى لا يكاد يذكر إلا في الشيء المستغرب، كقوله: فلو شئت أن أبكي دما لبكيته. ولو من حروف الشرط، وظاهرها الدلالة على انتفاء الأول انتفاء الثاني، ضرورة انتفاء الملزوم عند انتفاء لازمه. وقرئ: لأذهب بأسماعهم بزيادة الباء، كقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وفائدة هذه الشرطية إبداء المانع لذهاب سمعهم وبصارهم مع قيام ما يقتضيه، والتنبيه على أن تأثير الأسباب في مسبباتها مشروط بمشيئة الله تعالى، وأن وجودها مرتبط بأسبابها واقع بقدرته. كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. يقول البيضاوي: استئناف ثالث. أيضا هذا كما ذكرنا في المحاضرات السابقة، يتحدث الآن عن إعراب الجملة. عندما يقول هذا استئناف، هذا اعتراض، فهو يشير إلى نوع الجملة، أن تكون جملة استئنافية، والجملة الاستئنافية هي الجملة الابتدائية التي فيها ابتداء كلام ثان. لكن هذا استئناف داخل سياق كلام عن المنافقين، فكأنه يطلب لهذا الاستئناف علة، وهذا يصنعه البيضاوي تبعا للزمخشري وتبعا أيضا للرازي، فخر الرازي في كتابه التفسير، كثيرا ما يربط بين الآيات. يعني يقول مثلا: لما ذكر الله حال المنافقين أتبعه بصفته، لما ذكر كذا أتبعه بكذا. وهذه من أفضل ما تجدونها في تفسير الرازي وتفسير الزمخشري، وهو الربط بين الآيات وإظهار وجه المناسبة بين الآيات. وهذا كما يقول الإمام الرازي رحمه الله، يقول: ومعظم أوضاح أو معظم إعجاز القرآن الكريم يظهر في المناسبة بين الآيات. بل كان يقول أبو بكر بن العربي: إن القرآن الكريم آياته بعضها مع بعض كالثوب الواحد المحكم النسج، بمعنى أن آيات القرآن الكريم مع طبعا مع تباعد وقت نزولها، يعني القرآن الكريم نزل في 23 سنة، وكانت تنزل الآيات فتوضع في السورة، وتنزل الآيات معها فتوضع في سورة أخرى، توضع هذه الآية قبل هذه بترتيب توقيفي من جبريل عليه الصلاة والسلام للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان النبي يقول للذين يكتبون الوحي إذا نزلت الآيات، قال: ضعوا هذه الآيات في سورة كذا وكذا أو في موضع كذا وكذا. فلما اكتمل نزول القرآن الكريم أصبح بهذه الطريقة التي بين أيدينا الآن، كأنه نزل من أوله إلى آخره مرة واحدة. وهذا هو معنى التناسب والمناسبة بين آيات القرآن الكريم، أنها محكمة النسج كأنها كلام أفرغ إفراغا واحدا في قالب واحد. طيب، فيقول هنا البيضاوي: استئناف ثالث، كأنه قيل، يعني إجابة لسؤال، ما يفعلون، يعني ما يفعل هؤلاء المنافقون في تارتي خفوق البرق وخفيته. يعني الله سبحانه وتعالى يقول: كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا، يعني وقفوا متحيرين، فماذا يفعلون في هذه اللحظات؟ فأجابهم الله سبحانه وتعالى بهذا الجواب، قال: فأجيب بذلك، يعني كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا. وأضاء، ثم يتكلم الآن عن معنى الفعل اللغة أضاء، فيقول: وأضاء إما متعد والمفعول محذوف، أو لازم بمعنى كلما إلى آخره. هذا أيضا كما قلنا يستلزم أن يعرف طالب أو القارئ أنواع الفعل من حيث التعدي واللزوم، فيعرف أن الفعل ينقسم إلى قسمين: أفعال متعدية، وهو الفعل الذي يتعدى إلى مفعول به، والفعل اللازم هو الذي يكتفي بالفعل. فإذا قلت مثلا: ضرب المعلم التلميذ، قلنا هذا فعل متعدي، ضرب فعل ماضي والمعلم فاعل والتلميذ مفعول به منصوب. طيب، فإذا قلت: اتخذ المشرك الحجر صنما أو إلها، قلنا هذا فعل يتعدى إلى مفعوله، اتخذ فعل ماضي يتعدى إلى مفعوله، المشرك فاعل، الحجر مفعول به أول، إلها مفعول به ثاني، اتخذ المشرك الحجر إلها. أما الفعل اللازم فهو الفعل الذي يكتفي بالفاعل فقط، مثل: نجح التلميذ، فاز الطالب، خلاص، يعني تم الكلام دون الحاجة إلى مفعول به. فهنا أضاء، هل هو فعل متعدي ولا فعل لازم؟ هنا يقول البيضاوي: أضاء إما متعد والمفعول محذوف، يعني كلما أضاء لهم الطريق مشوا فيه، لكنه حذف، بمعنى كلما نور لهم ممشا أو طريقا أخذوه. قال: أو لازم بمعنى كلما لمع لهم مشوا في مطرح نوره. طيب، وكذلك أظلم، كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا. أيضا نفس الفكرة في أظلم، هل أظلم فعل متعدي ولا فعل لازم؟ أظلم الليل لازم، أو نقول أظلم الليل المكان متعدي. طيب، وش الدليل يا شيخ على أنه فعل متعدي؟ قال: الدليل على ذلك بيت من الشعر لأبي تمام: قال هنا: وكذلك أظلم، فإنه جاء متعديا منقولا من ظلم الليل، ويشهد له قراءة أظلم على البناء للمجهول، كلما أظلم عليهم قاموا، في قراءة شاذة. وقول أبي تمام: هما أظلم حاليا ثمة أجليا ظلاميهما عن وجه أمرد أشيبي. ثم قال البيضاوي، وهذه كلمة مهمة جدا: فإنه وإن كان من المحدثين لكنه من علماء العربية، فلا يبعد أن يجعل ما يقوله بمنزلة ما يرويه. هذه مسألة أيها الإخوة من المسائل التي يعني قالها الزمخشري. هذا الكلام كلام الزمخشري ترى، وليس كلام البيضاوي، والبيضاوي نقله كما هو بنصه ولا علق عليه ولا قال شيء، وبالتالي فنحن نقول أن البيضاوي يعني يقول برأي الزمخشري في هذه المسألة. الزمخشري في هذا الموضع بالذات استشهد بقول لأبي تمام على أن أظلم تأتي متعديا، هما أظلم حاليا، يعني أظلم حاليا مفعول به حاليا، ثم تأجليا ظلاميهما عن وجه أمرد أشيبي. السؤال هو: هل يجوز الاحتجاج بشعر أبي تمام في إثبات اللغة العربية، في إثبات الاشتقاق، في إثبات دلالة التراكيب؟ الجواب: لا. طيب لماذا يستشهد به الزمخشري هنا؟ الزمخشري استشهد بقول لأبي تمام على مسألة نحوية وعلى مسألة صرفية، وهو هل هذا الفعل متعدي ولا لازم. فهو احتج بقوله، بقول أبي تمام، ثم قال بعد ذلك: فإنه وإن كان من المحدثين، يعني هو من الشعراء المحدثين المتأخرين، لكنه من علماء العربية. يقول أن أبا تمام عالم من علماء العربية، وأبو تمام هو حبيب بن أوس الطائي الشاعر المشهور العباسي المتوفى سنة 231 هجرية، وفاة أبي تمام في هذه السنة تدل على أنه من المتأخرين عن عصر الاحتجاج. وهنا مسألة مهمة، وهي سبق أن تحدثنا عنها في ربما في التعليق على بعض الشواهد الشعرية في التفسير، وهي: من هم الشعراء الذين يحتج المفسرون بشعرهم؟ يعني البيضاوي كثيرا ما يحتج، وسوف يحتج، وسوف تأتي معنا كثيرا من الشواهد الشعرية يبينون بها معنى اللفظة الغريبة، يعني تأتي لفظة قرآنية فنحتاج إلى بيان معنى هذه اللفظة، فنقول معنى هذه اللفظة كذا، والدليل على أن معناها كذا قول الشاعر كذا وكذا وكذا. فمن هو الشاعر الذي يجوز للمفسر أن يحتج به؟ الجواب أن يقال: هم الشعراء الذين كانوا في عصر الاحتجاج اللغوي، إما في العصر الجاهلي وهو أفضل العصور من حيث الاحتجاج بلغته، لأن لا يوجد أي تأثير للقرآن الكريم على لغته، يعني لا يمكن أن تأتي فتقول زهير بن أبي سلمى قال كذا تأثرا بالقرآن، لا، القرآن الكريم لم ينزل إلا بعده. وأيضا يدخل في شعراء الاحتجاج الذين كانوا في صدر الإسلام في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وفي الدولة الأموية، هؤلاء أيضا يحتجوا بشعرهم، مثل حسان بن ثابت رضي الله عنه، وعبد الله بن رواحة، وأيضا الذين جاءوا بعدهم مثل الحطيئة ومثل الفرزدق وجرير والكميت بن زيد الأسدي والرماح بن حكيم وغيرهم. ثم يتوقف الاحتجاج عند سنة 150 هجرية أو 145 هجرية أو 160 هجرية، على اختلاف بين النحويين واللغويين في هذا، وبعضهم يجعل وفاة الشاعر القرشي إبراهيم ابن هرمة، شاعر اسمه إبراهيم ابن هرمة القرشي، يقولون هذا آخر شعراء الاحتجاج. هو في خلاف في وفاته، هل توفي سنة 145 هجرية أو سنة 176 هجرية؟ طيب الشعراء الذين جاءوا بعد هذا التاريخ، خلاص أغلق باب الاحتجاج، خلاص. وأقفلت أبواب الشواهد الشعرية. طبعا هناك من يرى من العلماء يقول لابد أن نفرق بين شعراء البادية وشعراء الحاضرة، لأن شعراء الحاضرة اختلطوا بالعجم ولذلك تأثروا في لغتهم، فنحن نقول شعراء الحضر نتوقف عند سنة 145-150 هجرية. أما الأعراب وشعراء البادية الذين لم يختلطوا بهم فنحن نمد الاحتجاج قليلا، ولذلك يذهب ابن جني في بعض المواضع من كتاب الخصائص ويقول، وكان يحتج هو بأناس عاصرهم هو ابن جني بنفسه، وابن جني توفي سنة 392 هجرية متأخرة. لكن الذي عليه العمل والصحيح أن العلماء والمفسرين قد توقفوا عند الاحتجاج بهذا التاريخ سنة 150-160 هجرية. ولذلك بشار بن برد وهو من الشعراء الفصحاء المميزين لم يحتج اللغويون والمفسرون بشعره، مع أنه توفي سنة 160 هجرية يعني متقدم، لكنه خلاص يعني تأخر حتى أغلقت الأبواب عن الاحتجاج. ولذلك كان بعضهم ربما يستحسن شعره ويقول ما أجمل شعر هذا الشاعر لولا أنه من المحدثين. ويقول أبو عمرو بن العلاء، وأبو عمرو بن العلاء قد توفي في عصر الاحتجاج سنة 154 هجرية وهو من الأئمة الكبار الذين وضعوا هذه القواعد، يقول في شعر بعض المعاصرين وهو شعر جرير قال لقد أحسن هذا الشاعر حتى كدت أن أحتج بشعره. لذلك حتى أبو عمرو بن العلاء كان متشدد جدا ما يحتج بشعر جرير والفرزدق أنهم معاصرين له، والصحيح أنه قد احتج بشعر جرير والفرزدق في كتب التفسير كثيرا. ولذلك هنا الزمخشري خالف المفسرين في هذا الموضع، ولذلك دائما عندما يناقش المفسرون مسألة الاحتجاج بالشعر قالوا وأما احتجاج الزمخشري بشعر أبي تمام فلا يؤبه به، يعني هذا الكلام الذي قاله الزمخشري ووافقه عليه البيضاوي هنا لا قيمة له ولم يتابعه عليه أحد، فهو يقول وهو وإن كان من المحدثين يقول أنا أعرف أن أبا تمام من المتأخرين ولكنه من علماء العربية، فلنجعل ما يقوله بمثابة ما يرويه. كيف؟ الآن أبو تمام له ديوان من الشعر مشهور جدا هو يسمى ديوان الحماسة، وهو عبارة عن مختارات شعرية اختارها أبو تمام. في قصة طريفة ذهب ليزور أحد أصدقائه في بلاد ما وراء النهر في جهة الجمهوريات الإسلامية، فحاصره الثلج، يعني جاء موسم الثلج ولم يستطع أن يعود من السفر، فانقطع في مكتبة صديقه هذا فصنف كتاب الحماسة في هذه المناسبة، وأخذ يتخير من شعر العرب في ستة أبواب. أول أبواب منها باب الحماسة وهو باب الشجاعة والحرب والقتال وسمى باب الحماسة، ثم باب الهجاء، ثم باب النسيب إلى آخره، واشتهر هذا الديوان بأول باب فيه وهو باب الحماسة فسمي ديوان الحماسة. هذا الديوان الذي اختاره أبو تمام كله لشعراء متقدمين جاهليين وإسلاميين، ولذلك احتج المفسرون بكل الشعر الذي أورده أبو تمام في ديوان الحماسة. وله كتابان، كتاب اسمه الحماسة الصغرى الذي طبع باسم الوحشيات، وكتاب هو ديوان الحماسة المشهور في مجلدين. ولذلك يقولون في كتب التفسير وخاصة مثل الزمخشري ومثل البيضاوي يقول قال الحماسي، تجدون في كتاب التفسير ستمر معنا، أن يحتج بقول شاعر من الشعراء الذين وردوا في ديوان الحماسة فما عاد يذكر اسم الشاعر، ما عاد يقول قال مثلا ربيعة الرقي ولا قال ربيعة بن مقروم الضبي ولا قال فلان من الشعراء الجاهلين، لا يقول قال الشاعر الحماسي نسبة إلى أنه قد ذكر له أو روى له أبو تمام في كتابه الحماسة شيئا من الشعر، خاصة الزمخشري قال الحماسي قال الحماسي قال الحماسي. ولذلك يعتبر ديوان الحماسة لأبي تمام من أفضل ما يعتني به طالب العلم حفظا ومراجعة، لأن كل ما فيه من الشواهد أو من الشعر هو من الشعر الذي يحتج به في اللغة وفي التفسير وفي البلاغة. فلذلك يقول الزمخشري، يقول نجعل ما يقوله أبو تمام من الشعر بمثابة ما يرويه، لماذا نقبل روايته ولا نقبل شعره؟ والحقيقة يعني هذه حجة ضعيفة للزمخشري. نحن نقبل روايته لأنه موثوق به بروايته، لكننا لا نقبل لغته لأنه متأخر. بس تماما مثله مثل بشار بن برد. بشار بن برد كان من علماء الشعر الكبار وكان كثيفا. وأذكر من الطرائف التي قرأتها في ترجمته أو في سيرته أنه يقول أبو عمرو بن العلاء، عفوا، يقول أبو عبيدة معمر بن المثنى، وأبو عبيدة تذكرون يتكرر معنا كثيرا في الدروس، فهو صاحب كتاب مجاز القرآن. كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة يعتبر من أقدم الكتب التي صنفت في غريب القرآن، لكنه أورد فيه أكثر من 900 شاهد من شواهد غريب القرآن من الشعر، ولذلك يعتبر كتابه مرجعا في شواهد الشعر التي يذكرها المفسرون. دائما في قوله تعالى في سورة هود، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة، في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع الملائكة، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم. ما معنى نكرهم؟ يقول المفسرون نكرهم بمعنى أنكرهم واستنكر فعلهم، والشاهد على ذلك قول الأعشى وأنكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والصلعة، وأنكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والصلعة. فقال أنكرتني وما كان الذي نكرت، يعني وما كان الذي أنكرت، فنكرت وأنكرت بمعنى واحد، واستشهد بهذا الشاهد. هذا الشاهد الذي رواه من؟ أبو عمرو بن العلاء. أبو عمرو بن العلاء. أبو عبيدة معمر بن المثنى هو تلميذ أبو عمرو بن العلاء، أو تلميذ أبي عمرو بن العلاء. أبو عمرو بن العلاء توفي سنة 154 هجرية، ومعمر بن المثنى توفي سنة 209، يعني كم عاش بعده؟ كم؟ حوالي 60 سنة، من 154 إلى 209. فيقول أبو عبيدة كلمة جميلة، يقول قرأت هذه القصيدة، قصيدة يا دار عمرة من محتلها الجرعى، هاجت لي الهم والأوصاب والوجع، وأنكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والصلع. يقول قرأت هذه القصيدة على بشار ابن برد قبل 20 سنة. طبعا بشار قلت لكم مات سنة 160، يعني تأخر عن أبي عمرو بن العلاء 4 أو 6 سنوات. يقول قرأت عليه هذه القصيدة فقال هذا البيت ليس للعشاء، هذا البيت، وأنكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيبة والصلعة، قال هذا ليس للعشاء. قال قلت لمن هو؟ قال لا أدري، ليس للعشاء، لأنه يعرف الشعر ويعرف أن هذا شعر جاهلي وهذا متأخر وهذا متقدم. فيقول أبو عبيدة لما كان أبو عمرو بن العلاء في مرض موته قال لي يا أبا عبيدة والله ما كذبت على العرب في شيء رويته عنهم قط. أبو عمرو بن العلاء يعتبر من أوثق الرواة، وهو أحد القراء السبعة كما تعلمون. أبو عمرو بن العلاء البصري هو أحد القراء السبعة، وهو إمام من أئمة اللغة والرواية، ولذلك نصف شعر العرب الذي وصلنا عن طريق أبي عمرو بن العلاء. فيقول ما كذبت على العرب في شيء رويته عنهم قط إلا في كلمة واحدة أو في حرف واحد. قال وما هو؟ قال في كلمة زدتها على الأعشى في قوله يا دار عمرة من محتلها الجرعى، وهي قولي فأنكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيبة والصلاة. طبعا هذه الرواية تذكر في ترجمة أبي عمرو بن العلاء وتذكر في ترجمة أبي عبيدة معمر بن المثنى. وأنا شخصيا أشكك في هذه الروايات لسبب. أولا المفسرون كلهم أو معظمهم خاصة مثل الطبري وأبو عبيدة يستشهدون بهذا الشاهد، ولو كان لأبي عمرو ما قبلوا. اثنين، أبو عمرو بن العلاء نفسه كان من أشد الناس تشددا في الاستشهاد، فكيف يستشهد ببيت وهو الذي قاله؟ هذه واحدة. الثانية، الأمر الثاني أن مثل هذه الروايات التي تجدونها في كتب التراجم يقصد منها الطعن في هؤلاء الأئمة الكبار. ما هو معقولة أنه يخفي هذا الأمر ثم يخبر به أبا عبيدة في مرض الموت فقط، يعني هذه ليست من الأمانة في شيء، وهي تتعارض مع ما عرف عن أبي عمرو بن العلاء من الثقة والأمانة والصدق والتحري الشديد، وهو كان يرفض الاستشهاد بشعراء قبله بسنوات، فكيف يستشهد بقوله ثم يستشهد بذلك على بيان معنى من معاني القرآن الكريم؟ هذا أيضا من الأمور الشديدة جدا التي كان يتحرج العلماء فيها كثيرا، كانوا يتحرجون بالتفسير، يعني نحن الناس من المتقدمين كانوا يتحرجون من القول في تفسير القرآن الكريم، وعلى رأسهم عبد الملك بن قريب الأصمعي. وعبد الملك بن قريب الأصمعي هذا هو من أوسع رواة العربية على الإطلاق، وهو تلميذ أو من أقران أبي عبيدة معمر بن المثنى، وهو ممن جاب الصحاري وأخذ عن العرب وشافههم، وهو من أحفظ الناس على الإطلاق، وبالرغم من ذلك كان يتردد ويتوقف في بيان معنى اللفظة الغريبة في القرآن الكريم، فإذا سئل عن أي لفظة غريبة في القرآن الكريم يسكت، قل هذه في القرآن. حتى إنه سمع أبو عبيدة يوما أن الأصمعي ينتقد تأليفه لكتاب المجاز، فذهب إليه وقال: يا عبد الملك، ما هو الخبز؟ قال: الخبز هو هذا الذي نأكله، الذي يأكله الناس. قال: سبحان الله، تتكلم في القرآن؟ قال: وما ذاك؟ قال: الله سبحانه وتعالى ألم يقل: وأما الآخر فقال إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. قال: إنما هو شيء بان لنا فقلنا به، يعني عرفناه عن العرب وقلنا به. قال: وكذلك أنا نفس الطريق، أنا ما قلت في مجاز القرآن ولا في بيان معاني برأيي، وإنما قلت ما سمعت من العرب وما رويت عن العرب. فسكت الأصمعي، ولذلك كانوا انتقدوا أبا عبيدة انتقاد شديد في كتابه، ثم بعد مدة أصبح هو المرجع الوحيد لهم. ولذلك تلاحظون في تفسير الطبري يكاد يكون موجود بكامله في كتاب. طيب، نعود إلى يعني الخلاصة من هذا المسألة أيها الإخوة، خلاصة أنه الاحتجاج بشعر الشعراء توقف حيث قلت لكم سنة 150 هجرية، والسبب الذي جعل العلماء يتوقفون هو أنه قد اختلط الأعاجم بالعرب فتأثرت الألسنة، ولذلك رأى العلماء أنه يجب وجوبا وضع حد للاحتجاج، وهذه مسألة مهمة جدا، وقد ترتب عليها ولله الحمد حفظ اللغة، حفظ قواعد النحو إلى اليوم ولله الحمد، ولولا مثل هذا القرار لدخل اللحن في لغة العرب كما دخل في لغات كثيرة غيرها، والتغير اللغوي، ولذلك نحن ولله الحمد نقرأ القرآن اليوم كما نقرأه كما كان يقرأه السلف، ونعربه ونفهمه كما كان يفهمه السلف رحمه الله، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل جهود هؤلاء الأئمة العلماء الذين حفظوا لنا هذه القواعد وهذه الأصول. طبعا قد يسأل سائل ويقول: عندما نقول نتوقف سنة 150 هجرية عن الاحتجاج بشعر الشعراء واللغويين أو أهل اللغة، ألا يعني يجعلنا ذلك نفرط في بعض الفصحاء من الشعراء المميزين الذين كانوا تأخروا قليلا عن هذا التاريخ، مثل بشار بن برد وغيره وابن ميادة فنقول الجواب نعم صح، وأبو تمام، الجواب نعم فعلا هو يجعلنا نفرط في مثل هؤلاء. وأيضا سؤال آخر: ألا يجعلنا هذا التاريخ ندخل في الاحتجاج أناسا هم ضعفاء في الشعر، مثل عدي بن زيد العبادي وهو من الشعراء الجاهليين لكنه عاش في الحاضرة وكان شعره ضعيفا، وبالرغم من ذلك احتج به العلماء، فنقول هذا صحيح وهذا صحيح، ولكن لا بد من الحزم في مثل هذه القضايا والوقوف عند تاريخ معين، وإلا سوف تضطرب القواعد والأصول. وهذا الذي عليه صنيع المفسرين، يعني أنا شخصيا استقريت كتب التفسير فما وجدتهم استشهدوا بشعر شاعر تأخر عن السنة التي توقف عند الاحتجاج، إلا بثلاثة شواهد وجدتها في تفسير الطبري لثلاثة شعراء من الذين تأخروا مثل ابن ميادة وغيره، لكنها لم يستشهد بها بمفردها، وإنما جاءت مع شواهد لمتقدمين إما من العصر الجاهلي أو العصر الإسلامي، فأصبحت هي تكملة وليست أصلا. تفضل يا شيخ، عندك سؤال؟ لا طبعا، لا لا لا، كلام واحد لا يعتد به في اللغة وفي النحو، وأما في البلاغة وفي المعاني وفي المجالس السمر فلك أن تروي ما شئت. طيب، وطبعا كما قلت لكم هذا الكلام الذي ذكره البيضاوي هو كلام الزمخشري بنصه، لذلك هذا الموقف هو موقف الزمخشري وليس موقف البيضاوي، لكن البيضاوي وافقه في مذهبه. ثم قال: وإنما قال مع الإضاءة كلما ومع الإظلام إذا، لأنهم حراس على المشي فكلما صادفوا منه فرصة انتهزوها ولا كذلك التوقف. ماذا يقصد؟ يقول الله سبحانه وتعالى، يقول: كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. فيقول: لماذا قال مع الإضاءة كلما ومع الإظلام إذا؟ فهو يريد أن يقول الفرق بين التعبير بكلما والتعبير بإذا. كلما أضاء لهم مشوا وإذا أظلم عليهم قاموا، فلم يقل إذا أضاء لهم مشوا وإذا أظلم عليهم قاموا، ولم يقل كلما أضاء لهم مشوا وكلما أظلم عليهم قاموا، وإنما قال هنا كلما وقال هنا إذا. فقال أبو تم أو عفوا قال البيضاوي أو الزمخشري في الجواب: وإنما قال مع الإضاءة كلما ومع الإظلام إذا، لأنهم حراس على المشي فكلما صادفوا منه فرصة انتهزوها. كأنه يريد أن يقول لكم كلما تدل على المبادرة، كلما أضاء لهم مشوا انتهزوا الفرصة مباشرة كلما، أما إذا أظلم عليهم قاموا فإنهم يتحيرون ويتوقفون مع الظلام ولا ينتهزونه، يعني هم ينتهزون فرصة الإضاءة ما ينتهزون فرصة الإظلام، وهذا يعني كلام صحيح. وطبعا هذا يرجع أيها الإخوة إلى مسألة، وهي دلالات كلما في اللغة العربية. يعني الآن لو كلفت واحد من الطلاب وقلت تعال ابحث لي عن دلالات كلما في لغة العرب، فالمفروض أن يرجع إلى استخدامات الشعراء الذين يحتجوا بشعرهم، إلى القرآن قبل ذلك، كيف استخدم القرآن الكريم كلما، كيف استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث النبوية، كيف استخدمها الأعراب في خطاباتهم، يجمع هذا كله ثم يقول: والله أنا من خلال استقرائي وجمعي لكلام العرب الذين يحتج بهم وجدت أن كلما فعلا تستخدم في المبادرة. فمثلا: كلما نضجت جلودهم بدلناه جلودا غيره، وهذا في إشارة إلى أن التعذيب مستمر، ما فيه ولا فرصة للاستراحة كلما، وهكذا، وقيس على ذلك بقية المواضع. طيب، ثم قال: ومعنى قاموا وقفوا وإذا أظلم عليهم قاموا. ما معنى قاموا؟ نحن في لغتنا الآن اليوم إذا قلنا قام بمعنى وقف، أليس كذلك؟ ونقول لفلان قم بمعنى قف، يعني انتصب واقفا. هنا في الآية: وإذا أظلم عليهم قاموا، هي فيها معنيين: أنهم واقفين أصلا، لأنهم كلما أظلم أضاء لهم مشوا فهم أصلا يمشون، وإذا أظلم عليهم بقوا واقفين متحيرين. فمعناها، فمعنى قاموا هنا يعني وقفوا متحيرين، فليس معناها قاموا بمعنى انتصبوا من جلوس، كانوا جالسين فوقفوا، وإنما كانوا ماشين فتوقف. طيب، ومنه: قامت السوق إذا ركدت. طبعا يستشهد ببعض العبارات اللغوية، العرب تقول قامت السوق إذا ركدت، وقام الماء إذا جمد، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، أي ولو شاء الله أن يذهب بسمعهم بقصيف الرعد أو يذهب بأبصارهم بوميض البرق لذهب بهم. فحذف المفعول لدلالة الجواب عليه، فلم يقل الله سبحانه وتعالى ولو شاء الله إذهاب أسماعهم وأبصارهم لذهب بهم، وإنما قال ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، وحذف المفعول به، قال لدلالة الجواب عليه. ثم استدل على ذلك، وهذا يعني لاحظوا أيها الإخوة، كتب التفسير كتب بيان، الهدف منها البيان والإيضاح. فأنت الآن كأنك الآن تطلب من البيضاوي أن لا يتجاوز أي شيء حتى يبين لك ويوضح. فأنت عندما قال لك البيضاوي هنا أن الله سبحانه وتعالى حذف المفعول به لدلالة الجواب عليه، كأنك قلت له ما هو الدليل على ذلك؟ أنت تتحدث في القرآن، فيقول الدليل موجود، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. أصل الكلام ولو شاء الله إذهاب سمعهم وأبصارهم لذهب بسمعهم وأبصارهم، ولكنه حذف المفعول لدلالة الجواب عليه. والدليل على ذلك أنه في لغة العرب كثر حذف المفعول في شاء وأراد حتى لا يكاد يذكر، وإنما يذكر في حالة واحدة. ما هي هذه الحالة؟ قال إذا سار المفعول غريبا، كما في قول الشاعر مثلا ولو شئت أن أبكي دما لبكيت عليه ولكن ساحة الصبر أوسع. فهو يقول ولو شئت أن أبكي دما، هذا يعني هذا مفعول به نادر تذكره، ولو شئت أن أبكي دما لبكيته عليه ولكن ساحة الصبر أوسع. فيقول مثل هذا الموضع يكون غريب ونادر فيذكره الشاعر. وقد عارضه ابن عاشور في هذا المعنى وقال هذا غير صحيح. في القرآن الكريم فيه بعض الآيات ولو شئنا لأنزلنا ملائكة في الأرض، فيقول هذا غريب، ولكنه لم يذكر المفعول. فيقول الصحيح أن هذه تعتمد على السياق الذي ترد فيه، إما أن يذكر المفعول به أو لا يذكر، وليس هناك حالة مضطردة كما يزعم هنا البيضاوي أو الزمخشري. ثم قال ولو من حروف الشرط، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، لكنه لم يذهب أليس كذلك؟ فلو هنا هو حرف يدل على الامتناع من حروف الشرط، وظاهرها الدلالة على انتفاء الأول لانتفاء الثاني. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، لكن مشيئة الله قضت ألا يذهب بسمعهم وأبصارهم. ضرورة انتفاء الملزوم عند انتفاء لازمه، وهذا صحيح من دلالة لو، وهذا أيضا يعيدنا أيها الإخوة لما كنا تحدثنا عنه كثيرا في دلالات حروف المعاني. حروف المعاني مهمة جدا أنك تقرأ فيها كتابا، وسبق أني ذكرت لكم كتاب الجنى الداني في حروف المعاني لابن أم قاسم المرادي، الجنى الداني في حروف المعاني لابن أم قاسم المرادي في مجلد. هذا كتاب رائع جدا ومختصر، ذكر فيه حروف المعاني كلها، كل حرف من حروف المعاني. الحروف المعاني المقصود بها ضد حروف المباني. حروف المباني اللي هي معروفة، هذه حروف الهجاء ألف باء تاء ثاء جيم حاء فاء، هذه حروف مباني ما لها معنى. وش معنى الجيم؟ وش معنى الباء؟ ما لها معنى. أما حروف المعاني فهي الحروف التي تدل على معاني، مثل كي، لو، لم، لن، إذا، هل ونحوها. هذه كلها حروف تدل على معاني، مثل كي مثلا، كي تدل على التعليل ونحو ذلك، لو تدل على الامتناع، تدل على التمني وغير ذلك. ثم قال وقرئ لأذهب بأسماعهم، ولو شاء الله لأذهب بأسماعهم بزيادة الباء، وهي قراءة شاذة منسوبة لابن أبي عبلة، وهو أحد الذين تنسب إليهم قراءات غير محفوظة شاذة. ثم قال البيضاوي وفائدة هذه الشرطية لقوله ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. ما فائدة الشرط في هذه الآية؟ قال وفائدة هذه الشرطية إبداء المانع لذهاب سمعهم وأبصارهم مع قيام ما يقتضيه، والتنبيه على أن تأثير الأسباب في مسبباتها مشروط بمشيئة الله تعالى، وأن وجودها مرتبط بأسبابها واقع بقدرته. يعني يقول هذه الآية فيها إشارة إلى أن هؤلاء المنافقين هم يستحقون العقوبة، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يوقعها عليهم لأمرين. الأمر الأول التنبيه على أن تأثير الأسباب في مسبباتها لا يكون إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى، وهذا صحيح. الله سبحانه وتعالى لا يقع تأثير السبب في المسبب إلا بقدرته سبحانه وتعالى، ولذلك لما أمر النار ألا تحرق إبراهيم لم تحرق إبراهيم، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، مع أن العادة أن الذي يوضع في النار يحترق، لكنه عندما أمرها بخلاف هذا العادة لم تقع. قال وأن وجودها مرتبط بأسبابها واقع بقدرته سبحانه وتعالى. طيب أيها اقرأ آخر الآية إن الله على كل شيء قدير. وقوله إن الله على كل شيء قدير كالتصريح به والتقرير له، والشيء يختص بالموجود لأنه في الأصل مصدر شاء أطلق بمعنى شاء تارة، وحينئذ يتناول الباري تعالى كما قال قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد، وبمعنى مشيء أخرى أي مشيء وجوده وما شاء الله وجوده فهو موجود في الجملة. وعليه قوله تعالى إن الله على كل شيء قدير، الله وقوله الله خالق كل شيء، فهما على عمومهما بلا مثنوية. والمعتزلة لما قالوا الشيء ما يصح أن يوجد وهو يعم الواجب والممكن، أو ما يصح أن يعلم ويخبر عنه فيعم الممتنع أيضا، لزمهم التخصيص بالممكن في الموضعين بدليل العقل. والقدرة هو التمكن من إيجاد الشيء. طبعا قبل أن تقرأ هذا نعلق على هذا، طبعا في قوله إن الله على كل شيء قدير، يعني ختام الآية واضح، إن الله سبحانه وتعالى لعظمته وسعة قدرته على كل شيء قدير، وهذه آية من الآيات العامة عموما مطلقا لا تخصيص فيه، فليس هناك شيء يخرج عن قدرته سبحانه وتعالى، هذا معنى الآية. ماذا يقول البيضاوي؟ يقول كالتصريح به والتقرير له، يعني الله سبحانه وتعالى قال ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير، يعني هذا الختام يؤكد هذا المعنى الذي سبقه تقرير له. قال والشيء يختص بالموجود، هذا يدخل الآن في مسألة عقدية أيها الإخوة، مسألة فلسفية، هل الشيء لا يطلق إلا على شيء موجود، ولا يمكن أن يطلق كلمة شيء على شيء معدوم؟ ونقول إن الله على كل شيء قدير، يعني على كل شيء موجود ولا على كل شيء موجود ومعدوم؟ مسألة فلسفية، وهذه مما أولع بها المفسرون في بعض كتبهم مثل الزمخشري، عفوا مثل الرازي، وهو من تأثره بالرازي نقل هذا الكلام، وهي مسألة يترتب عليها بعض المسائل العقدية، هل الشيء يطلق على الموجود فقط ولا يطلق على الموجود والمعدوم؟ فيقول هنا والشيء يختص بالموجود لأنه في الأصل مصدر شاء، شاء فهو شيء. طيب أطلق بمعنى شاء تارة وبمعنى مشيء أخرى، فإذا أطلق بمعنى شاء قال حينئذ يتناول البارئ تعالى كما في قوله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، فسمى الله سبحانه وتعالى شيئا، وقوله سبحانه وتعالى هنا وما شاء الله وجوده فهو موجود في الجملة، وعليه قوله تعالى إن الله على كل شيء قدير، الله خالق كل شيء، فهما على عمومهما بلا مثنوية. مش معنى كلمة بلا مثنوية يعني أنه عام عموما مطلقا، تذكرون أننا ربما في درس من الدروس الماضية ذكرنا أنواع العام، وهي العام المطلق الذي لا يخصصه شيء، مثل هذه الآية إن الله بكل شيء عليم، هل هناك شيء يخرج عن علمه سبحانه وتعالى؟ الجواب لا، إن الله على كل شيء قدير. وهذا يسمونه العام الباقي على عمومه، لم يخصصه شيء، وهذا قليل في القرآن الكريم. والنوع الثاني العام المخصوص، العام المخصوص، وهو العام الذي ورد عاما أول الأمر ثم ورد دليل على التخصيص بعد ذلك. والنوع الثالث العام المراد به الخصوص. شوف الفرق بينهما، العام المخصوص والعام المراد به الخصوص. العام المراد به الخصوص هو الذي يأتي لفظا عاما في ظاهره ولكنه ليس المراد به العموم، وإنما المراد به فئة خاصة أو طائفة خاصة من هذا العام. مثال ذلك في قوله سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس، هل الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه إن قريش تعد لكم بعد معركة أحد، إن قريش تعد لكم، الذين قال لهم الناس، الناس، هل الذين قالوا لهم هذا الكلام هم الناس كلهم؟ لا، كما قال الشافعي رحمه الله قال معلوم أنه ليس الناس كلهم قالوا هذا، وإنما فئة قليلة من الناس، بل بعض المفسرين يقول هو شخص واحد وهو نعيم بن مسعود، يقول هو الذي قال لهم، قال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، نقله مرة هو جاي من مكة ومر وجد قريش يعني قريب من المدينة بعد رجوعهم من أحد وهم مصابين ويعني تعبانين وحالتهم حالة، فقالوا لنعيم يعني ليتك إذا اذهب لمحمد وأخبره أننا الآن نجهز لقتال من باب يعني الحرب النفسية. فلما جاء نعيم قال إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. فالناس الأولى المقصود بها شخص واحد، وبعضهم يقول شخصين، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الناس الثانية المقصود بها قريش ومن معه. فهذه ليس المقصود بها العموم، وإنما المقصود بها هذه الفئة الخاصة. وأيضا يمثل لذلك الشافعي رحمه الله في الرسالة بقول الله تعالى ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. هذا اللوم الذي في الآية هل يدخل تحته كل أهل المدينة ومن حولهم من الأعراب؟ قال الجواب لا، لأن الله قد عذر النساء وعذر المرضى وعذر الضعفاء وعذر العاجزين، فإنما يدخل في هذا اللوم فئة وهم القادرون، القادرون المستطيعون، وهو من باب فرض الكفاية الذي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين واللوم. فإذا هذا أيضا من هذا النوع، من نوع العام المراد به الخصوص. فالشاهد أن هذا كلام البيضاوي هنا قال فهما على عمومهما بلا مثنوية، يعني بدون استثناء وبدون قيد. ثم قال والمعتزلة لما قالوا الشيء ما يصح أن يوجد وهو يعم الواجب والممكن، أو ما يصح أن يعلم ويخبر عنه فيعم الممتنع أيضا، لزمهم التخصيص بالممكن في الموضعين بدليل العقل. يقول المعتزلة يقولون أن الشيء لا يطلق إلا على ما يصح أن يوجد وهو يعم الواجب والممكن، واجب الوجود وممكن الوجود. تذكرون أن ذكرنا هذا في المقدمات أنهم يقصدون بواجب الوجود الله سبحانه وتعالى، وممكن الوجود ما سواه، أو ما يصح أن يعلم ويخبر عنه فيعم الممتنع أيضا. هل الممتنع الذي لا يمكن أن يوجد هل يسمى شيئا أو لا يسمى شيئا؟ هذه مسألة عقدية أثارها المعتزلة وبنوا عليها يعني مسائل كثيرة. ثم يتكلم عن القدرة. لاحظوا هذا استطراد أيها الإخوة، وهذا من استطراد بعض المفسرين في التفسير لأسباب عقدية. يعني الله سبحانه وتعالى إن الله يقول إن الله على كل شيء قدير، يفهمها العربي بسهولة، لكن سيتحدث الآن عن المقصود بالقدرة، ما معنى القدرة؟ فيقول والقدرة هو التمكن من إيجاد الشيء. والقدرة هو التمكن من إيجاد الشيء، وقيل صفة تقتضي التمكن، وقيل قدرة الإنسان هيئة بها يتمكن من الفعل، وقدرة الله تعالى عبارة عن نفي العجز عنه. والقادر هو الذي إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل. والقدير الفعال لما يشاء على ما يشاء، ولذلك قلما يوصف به غير الباري تعالى. واشتقاق القدرة من القدر، لأن القادر يوقع الفعل على مقدار قوته أو على مقدار ما تقتضيه مشيئته، وفيه دليل على أن الحادث حال حدوثه والممكن حال بقائه مقدوران، وأن مقدور العبد مقدور لله تعالى لأنه شيء، وكل شيء مقدور لله تعالى. والظاهر أن التمثيلين من جملة التمثيلات المؤلفة، وهو أن يشبه كيفية منتزعة من مجموع تضامت أجزاؤه وتلاصقت حتى صارت شيئا واحدا بأخرى مثلها، كقوله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها الآية، فإنه تشبيه حال اليهود في جهلهم بما معهم من التوراة بحال الحمار في جهله بما يحمل من أسفار الحكمة. والغرض منهما تمثيل حال المنافقين من الحيرة والشدة بما يكابد من انطفأت ناره بعد إيقادها في الظلمة، أو بحال من أخذته السماء في ليلة مظلمة مع رعد قاصف وبرق خاطف وخوف من الصواعق. جميل، كمل. ويمكن جعلهما من قبيل التمثيل المفرد، وهو أن تأخذ أشياء فرادى فتشبهها بأمثالها، كقوله تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وقول امرئ القيس: كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي، بأن يشبه في الأول ذوات المنافقين بالمستوقدين وإظهارهم الإيمان باستيقاد النار وما انتفع به من حقن الدماء وسلامة الأموال والأولاد وغير ذلك بإضاءة النار ما حول المستوقدين، وزوال ذلك عنهم على القرب بإهلاكهم وبإفشاء حالهم وإبقائهم في الخسار الدائم والعذاب السرمد بإطفاء نارهم والذهاب بنورها. وفي الثاني أنفسهم بأصحاب الصيب وإيمانهم المخالطة بالكفر والخداع بصيب فيه ظلمات ورعد وبرق، من حيث إنه وإن كان نافعا في نفسه لكنه لما وجد في هذه الصورة عاد نفعه ضرا، ونفاقهم حذر عن نكايات المؤمنين وما يطرقون به من سواهم من الكفرة بجعل الأصابع في الآذان من الصواعق حذر الموت، من حيث إنه لا يرد من قدر الله تعالى شيئا ولا يخلص مما يريد به من المضار وتحيرهم لشدة الأمر وجهله بما يأتون ويذرون، بأنهم كلما صادفوا من البرق خفقة انتهزوها فرصة مع خوف أن تخطف أبصارهم فخطوا خطا يسيرا، ثم إذا خفي وفتر لمعانه بقوا متقيدين لا حراك بهم. وقيل: شبه الإيمان والقرآن وسائر ما أوتي الإنسان من المعارف التي هي سبب الحياة الأبدية بالصيب الذي به حياة الأرض، وما ارتكبت بها من الشبه المبطلة واعترضت دونها من الاعتراضات المشككة بالظلمات، وشبه ما فيها من الوعد والوعيد بالرعد، وما فيها من الآيات الباهرة بالبرق، وتصامهم عما يسمعون من الوعيد بحال من يهوله الرعد فيخاف صواعقه فيسد أذنيه عنها مع أنه لا خلاص لهم منها، وهو معنى قوله الله تعالى: والله محيط بالكافرين، واهتزازهم لما يلمع لهم من رشد يدركونه أو رفد تطمح إليه أبصارهم بمشيهم في مطرح ضوء البرق كلما أضاء لهم، وتحيرهم وتوقفهم في الأمر حين تعرض لهم شبهة أو تعن لهم مصيبة بتوقفهم إذا أظلم عليهم. ونبه سبحانه بقوله: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، على أنه تعالى جعل لهم السمع والأبصار ليتوسلوا بها إلى الهدى والفلاح، ثم إنهم صرفوها إلى الحظوظ العاجلة وسدوها عن الفوائد الآجلة. ولو شاء الله لجعلهم بالحالة التي يجعلونها لأنفسهم، فإنه على ما يشاء قدير. أحسنت، بارك الله فيك. هذا كلام في غاية الروعة للإمام البيضاوي رحمه الله، يلخص فيه كل الكلام الذي تقدم، فهو تحدث عن معنى القدرة في قوله، معليش تعبناك جزاك الله خير، الله يرضى عليك، في قوله تعالى هنا أو قول البيضاوي: والقدرة هو التمكن من إيجاد الشيء، وتعليقا على قوله تعالى: إن الله على كل شيء قدير. فما معنى القدرة؟ قال: القدرة هي، وقيل صفة تقتضي التمكن، وقيل قدرة الإنسان هيئة بها يتمكن من الفعل، وقدرة الله تعالى هي نفي العجز عنه، إلى آخر ما قال. وذكر أن القادر يوصف به الرب ويوصف به العبد، أما القدير فلا يوصف به إلا الرب سبحانه وتعالى. ثم تكلم عن وجه التشبيه في قوله سبحانه وتعالى في المثلين، وهذه المثلين بالمناسبة من الأمثال التي أطال المفسرون في شرحها لسببين. أولا لأنها هي أول مثلين في القرآن الكريم، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون، وهذا يسمونه المثل الناري. والمثل الآخر قال أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا إلى آخر الآية. فالبيضاوي بعد أن تكلمنا في المحاضرات الماضية عن كلامه على هاتين الآيتين هنا يلخص فيقول والظاهر أن التمثيلين يعني المثلين السابقين من جملة التمثيلات المؤلفة. التمثيلات المؤلفة هو مصطلح الذي يسمونه الاستعارة التشبيه التمثيلي أو التشبيه التمثيلي أو يسمونه الاستعارة التمثيلية، وهي ما كان وجه الشبه فيها منتزعا من عدة أمور. ما كان وجه الشبه فيها منتزع من عدة أمور. فقال هنا وهو أن يشبه كيفية منتزعة من مجموع تضامت أجزاؤه وتلاصقت حتى صارت شيئا واحدا بأخرى مثلها، كقوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة كمثل الحمار يحمل أسفارا. قال هنا فإنه تشبيه حال اليهود في جهلهم أو حال علماء اليهود بما معهم من التوراة بحال الحمار في جهله بما يحمل من أسفار الحكمة. يعني الآن علماء اليهود الذين لا يعملون بما عندهم من العلم الذي عرفوه في التوراة مثلهم مثل الحمار الذي يحمل أسفارا من العلم كتب وهو لا يعرف ما فيها، حمار رايح جاي يمكن يشيل معه فتح الباري مثلا وشرح النووي على مسلم والمجموع شرح المهذب وتهذيب اللغة للأزهري، لكن حمار. ولذلك يقول الشاعر يسخر من بعض الذين يحملون الكتب رايحين جايين وما عندهم أي معرفة بها، فيقول زوامل للأسفار، زوامل للأسفار يعني بس مجرد حمالين، زوامل للأسفار لا علم عندهم بجيدها إلا كعلم الأباعري، لعمرك ما يدري البعير إذا غدا وإن راح بالأوساق ما في الغرائر. يعني ما يدري وش يشيل، هل يشيل الحب ولا الطحين ولا زبيب. ثم يقول والغرض منها تمثيل حال المنافقين من الحيرة والشدة بما يكابد من انطفأت ناره بعد إيقادها من ظلمة أو بحال من أخذته السماء في ليلة مظلمة مع رعد قاصف وبرق خاطف وخوف من الصواعق، ويمكن جعلهما من قبيل التمثيل المفرد. يعني الآن نحن قلنا استعارة تمثيلية وهي أن يكون وجه الشبه منتزعا من أكثر من شيء، ويقول ويمكن لا أن نقول لا هي تشبيه مفرد ولكن مفرق. كيف؟ وهو أن تأخذ أشياء فرادة فتشبهها بأمثالها، كقوله تعالى وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. فهذا بالرغم من أنها تشبيهات متشابهة يعني متعددة إلا أنها مفردة، الظل والحرور والأعمى والبصير الظلمات والنور وهكذا. وقول امرئ القيس كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي. وهذا طبعا يعتبر من نوادر وابتكارات امرئ القيس في التشبيه، لأنه شبه شيئين بشيئين في بيت واحد، فهو في قصيدته اللامية المشهورة وقد يعني ذكرت منها شواهد كثيرة في أثناء الدروس، ألاعم صباحا أيها الطلل البالي وهل يعما من كان في العصر الخالي وهل يعما إلا سعيد مخلد قليل الهموم ما يبيت بأوجالي. ثم يقول يصف هذا الصقر الذي يعني يأكل الطير ويعني أمام عشه كثيرة، فيقول كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي. وحتى الصورة فيها جمال، يعني يقول هذا النسر الذي يأكل هذه الطيور الصغيرة فتجد أمام يعني قريب من عشه الطير الذي أكله من قديم أصبح يابس قلبه كأنه حشف اليابس البالي، وأما الذي أكله حديثا ف فكأنه العناب. شفتوا العنب، حبة العنب عندما يعني تكون مليئة بالماء وكذا ثم تنفجر فيكون واضح أنها حديثة الانفجار وكذا، فيقول كأن قلوب الطير رطبا شبهها بالعنبة، ويابسا شبهها بالحشب. فقال كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي. فهو تشبيه مفرد، لكنه تشبيهين ولكنه تشبيه مفرد. ثم طبعا شرح هو الحديث عن ذوات المنافقين في قوله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، في كلام واضح وسهل ولكنه مهم جدا، ويكاد يعني يكون من أجمل ما ذكر المفسرون في تفسير هذه الآيات ما ذكره البيضاوي في هذا الموضع، لأنه أبان إبانة واضحة عن وجه الشبه في هذه الآيات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى عن المنافقين. ولعلي أختم أيها الإخوة الحديث عن المنافقين، نسأل الله أن يكبتهم ويكفينا شرهم، بما ذكره الإمام الطاهر بن عاشور رحمه الله في تفسيره، حيث أنه بعد الانتهاء من تفسيره لآيات المنافقين، لأن انتهينا الآن من تفسير آيات المنافقين وسندخل الآن في حديث آخر، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وهو أول نداء في القرآن الكريم. فالبيضاوي رحمه الله في تفسيره التحرير والتنوير عندما تكلم عن أحوال المنافقين ذكر يعني هذه الشجرة الجميلة، وهذا طبعا هذا من تأليف هذا كتابة ابن عاشور، يعني التصميم هذا هو تصميم ابن عاشور في تفسيره، حيث استخدم يعني التشجير سماه جدول. ماذا صنع فيه؟ قال هذه الأمراض النفسانية الناشئة عن النفاق وما يتولد منها ومن تزايدها. فيقول أن هذه الآيات التي وردت في أول سورة البقرة كشفت لنا عن أن الأمراض النفسانية التي تصيب المنافقين بسبب النفاق أبرزها ثلاثة أمراض. المرض الأول هو مرض الكذب، ويصبح هذا الكذب ملازم للمنافق، خلاص زي ما تقول يعني حقوقه محفوظة للمنافقين. والمرض الثاني الخوف، الخوف، فدائما المنافق خائف مضطرب، كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم فهم في ريبهم يترددون. والمرض الثالث الخداع، طبعا هنا يذكر كل مرض ودليله. فأما الكذب، هذا المرض الأول من أمراض التي تتولد عن النفاق، قال الكذب وردت في الآيات التي معنا بما كانوا يكذبون، ومن الناس من يقول آمنا إلى آخر، قال وما هم بمؤمنين كذابين. قال يتولد عن الكذب ثلاثة أمراض. المرض الأول الغباوة، بدلالة قوله تعالى وما يشعرون، لأنهم أغبياء وبل، يعني يقولون الشيء وهم يتحلون بنقيضه ولا يرون، ويشعرون ويظنون أن الناس لا يعرفون الحقيقة، وما يشعرون يعني يكذبون ولا يشعرون أن الناس يعرفون أنهم كذابين، كما كان يقول عمرو أو أحد بني ربيعة لمسيلمة، يقول والله إنك كاذب وإنك تعلم أننا نعلم أنك كاذب. قال الغباوة بدليل قوله تعالى وما يشعرون، ويترتب على ذلك أمرين العجب والغرور، يعني هو يكذب ويتولد عن كذبه غباوة وعجب وغرور. فأما العجب ففي قوله أنؤمن كما آمن السفهاء، عجب، وأما الغرور إنما نحن مصلحون، بقوله إنما نحن مصلحون. قال ويتولد عن الكذب أيضا الجهل، في قوله تعالى ولكنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، لا يعلمون، وقد ترتب عليه الكفر لقوله وما هم بمؤمنين في الآية الأخرى. وأيضا ترتب عن الكذب السفه ووقوعهم فيه في قوله تعالى ألا إنهم هم السفهاء، وقد ترتب على سفههم فساد رأيهم وقلوبهم كما قال تعالى في قلوبهم مرض. إذن هذه كلها الكذب وما يتولد عنه من الغباوة والجهل والسفه. قال وأما الخوف، هذا من الأمراض التي تتولد عن النفاق، الخوف، بدلالة قوله تعالى لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. فقد يعني ترتب على الخوفهم الشديد هذا أربعة أمراض: اللؤم والعزلة والجبن والتستر. فأما اللؤم في قوله تعالى ويقبضون أيديهم، وخيانة الأمانة، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. وأما العزلة ففي قوله تعالى أنؤمن كما آمن الناس، فهم لا يحبون أن يذهبوا مع الناس، وهذه حال الذين دائما يرون لأنفسهم فوقية، مثل بني إسرائيل مثلا، بنو إسرائيل يرون أنهم جنس مميز، نحن أبناء الله وأحباء. وقريش أيضا في الجاهلية كان عندها هذا الشعور، شعور الاستعلاء، يرون أنهم أناس متميزون، ولذلك إذا جاء الناس في الحج يذهبون إلى عرفات قالت قريش لا، نحن نتوقف في مزدلفة، أما أنتم يا بقية الناس اذهبوا إلى عرفة. ولذلك يعني أبطل الله هذه العادة بقوله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قال المفسرون إبراهيم عليه السلام ومن تبعه، دائما لاحظوا هذا الشعور، وهو شعور أننا ناس متميزين، ناس خاصين، هذا الشعور الذي يشعر به المنافقون، وهي الشعور بالعزلة. وفيه أيضا يترتب عنها جفاء الطبع، لأنهم هم خلاص انفصلوا عن المجتمعات وأصبحوا يرون أن هذا المجتمع متخلف، المجتمع هذا كله رجعي، طيب هذه السنة، كل هذا تخلف، وتلاحظون هذا ظاهر اليوم. ويترتب عنه جفاء الطبع، لأنهم لاحظوا كما يقولون أنؤمن كما آمن السفهاء، هذا أسلوبه. أيضا ذكر ابن عاشور أن مما يتولد عن الخوف الجبن والهلع، كما في قوله تعالى يصف حال المنافقين يحسبون كل صيحة عليهم، يحسبون كل صيحة عليهم، يعني مثلا لو انتقدت مثلا النفاق قام بعضهم قال يا أخي نحن لا نفعل كذا وكذا، طيب أحد كلمك؟ يحسبون كل صيحة، لأنه هو يشعر من داخله بهذا الشعور والخوف والترقب، فيظن أن كل صيحة أو كل نقد أو كل هجاء أن المقصود به أنه هو المقصود به. وأيضا في قوله سبحانه وتعالى ليولن الأدبار ثم لا ينصرون، أيضا المذلة من الصفات التي تضرب المنافقين بسبب خوفهم، كما في قوله سبحانه وتعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. طيب مفهوم المخالفة أن الذلة على من ليس من أتباعه، وهم هؤلاء المنافقون. أيضا في التستر، يعني المنافقون يحرصون دائما على التستر، كما ذكر الله في آيات البقرة وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، فهم في على جنب كده في الخلوة وفي الأماكن المغلقة يظهرون خلاف ما يبطنون. وأيضا ذكر ابن عاشور المرض الثالث من الأمراض التي تترتب على النفاق، وهو مرض الخداع، ذكر لاحظوا الكذب والخوف، والمرض الثالث قال الخداع، خلاص يصبح الخداع ممارسة متكررة، يحاولون دائما ممارسة الخديعة على المؤمنين إذا وجدوا فرصة. يقول الله سبحانه وتعالى في وصفهم سورة البقرة يخادعون الله والذين آمنوا، وقلنا نحن في تفسيرها تذكرون أنه جاء التعبير هنا بالفعل المضارع يخادعون الله والذين آمنوا، لأنهم يمارسون هذا كلما سنحت لهم الفرصة، وهذا من دلالات الفعل المضارع أنه يدل على الحدوث والتجدد كلما سنحت فرصته. ويترتب على الخداع ثلاثة قضايا، عداوتهم للناس والنكاية بهم والفساد. فأما عداوتهم للناس قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، لاحظوا أنهم في الصف المسلم أعداء له، بدليل أنهم إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، بمعنى أننا لسنا مع المسلمين وإننا أعداء لهم وإنما نحن معكم. وأيضا بدليل قوله تعالى مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فهم أيضا يحملون العداوة لهؤلاء. أيضا في قوله النكاية هنا قال وما يخادعون إلا أنفسهم، أن الله سبحانه وتعالى يعاقبهم نكاية بصنيعهم، أن دائما تنقلب الأمور عليهم، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال وقلبوا لك الأمور في سورة التوبة، ولم يقل وقلبوا عليك الأمور، لأن دائما يعني يقعون في شر أعمالهم فينصبون الفخاخ والمكائد للمسلمين ولكنهم يقعون فيها، قال الله وقلبوا لك، كأنهم بمكرهم بك يعني يصنعون لك النجاح. وهذا أثمر يعني كثرة مخادعاتهم للمؤمنين وكذا أثمرت الاستهزاء بهم، أصبحوا مسخرة. هؤلاء المنافقين أصبحوا مسخرة وهزأة، كما قال الله سبحانه وتعالى: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وأيضا وصفهم بالفساد، الله سبحانه وتعالى قال: ألا إنهم هم المفسدون، فوصفهم بأنهم هم المفسدون الذين لا، كأنهم لا يفعلون شيئا إلا الفساد، كأنهم متخصصون في هذا الأمر والعياذ بالله. وهذه يعني كما قلت لكم هذه الشجرة هي من صنيع الإمام الطاهر بن عاشور رحمه الله تعليقا على آيات المنافقين في سورة البقرة. ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.